الإخوة واقعة موقف حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، نقله لنا الصحابي المبارك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث، حيث أنه كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أقول لو أردنا أن نتكلم عليه على وجه الاستفاضة، أقول لو أردنا أن نتكلم على عموم مسائله لطال المقال، ولكن سنطوف عليه طوفا سريعا على هيئة وقفات. الوقفة الأولى، أعرابي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه ملابس أهل الدنيا، عليه جبة من الحرير مزرورة لها أزرة من حرير، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل يريد أن يرفع كنداران المراعي. الفائدة الأولى في هذا الكلام أن السية والهيئة لا تدل على جوهر الإنسان. إياك أن تحكم على إنسان بهيئته أو بشكله أو بما أو بسبب ماله أو بسبب منصبه، لا، إن هذه الأمور لا تدل أبدا على مظهر الإنسان، لا تدل على جوهر الإنسان أبدا. إياك أن تظن أن فلان يبتلي ملابس معينة وعنده من المال كذا وعنده ويتكلم ويجاهد وكذا وكذا، فهو ينبغي أن يكون بينه وبين الله شيئا. فهذا الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرفع كل راعي من راعي ويضع كل فارس من فارس، يريد أن يساوي بين الناس، يريد أن يساوي بين الفقير والغني. كيف هذا؟ هذا يستنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يساوي بين الناس؟ هل هذا الغني مثل هذا الفقير؟ هل هذا المسؤول الكبير مثل هذا الإنسان العالي؟ لا، هذا لا يوجد هذا الإنسان، إنه يريد أن يساوي بين الناس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال: أنا إني أرى عليك لباس من لا يعقل، إنك الأبعد لا تفهم، ألا إني أرى عليك لباس من لا يعقل. إن نبي الله نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه، استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف وأراد أن يقدم نصيحة لأصحابه وللأمة من بعض الصحابة، قال: إن نبي الله نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني إني مصيب. نقل النبي صلى الله عليه وسلم لنا واقعة احتضار نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم. فنوح لما حضر صلى الله عليه وسلم أوصى فيه بوصية، والوصية أيها الإخوة معناها العهد، يقال أوصى فلان بكذا، أي عهد إليه بكذا. والوصية مأمور بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصايا الله عز وجل في كتابه كلها على سبيل الوجوب. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا والوصية عند رأسه، إلا والوصية مكتوبة عند رأسه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية لها أهمية كبيرة، أولا أنها امتثال لأمر الله وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن الموت قد يأتي فجأة. لماذا نقول أنه ينبغي عليك أن توصي، ينبغي عليك أن تكتب وصية؟ لماذا؟ لأن الموت يأتي فجأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، موت الفجأة أخذة أسف، أي ضربة غضب. قال الشراح: أي ضربة غضب في حق العاصي. وكما قال ابن عمر: كادت المنايا أن تسقط الوصايا، كاد الموت أن يسقط الوصية، كادت المنايا أن تسقط الوصايا. فالوصية مثال لأمر الله، الوصية من أجل أن الموت قد يأتي فجأة. الوصية تذكر بالآخرة، أنت عندما تكتب الوصية وعندما توصي تعلم أنك ستموت. الوصية تقصر الأمل. والناس في الوصية على قسمين، قسم موفق وقسم مخذول. أما من كانت الوصية منه توافق كتاب الله فهو الموفق. وانظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالإنسان إذا أراد أن يوصي فليوصي بوصية موفقة، أما أن يوصي بوصية فيها معصية: لا تعطي فلان كذا من الميراث، امنعوا فلان، صوروا الجنازة، هذه وصايا لبعض الناس، وصية غير موفقة. فنوح صلى الله عليه وسلم لما نام على فراش الموت قال لابنه: يا بني إني مصيب. فقاص، في رواية المسند فقاصر، فقاص عليك الوصية، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أوصيك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة التي نكررها في اليوم عشرات المرات، هذه الكلمة ما معنى هذه الكلمة؟ ما المراد بهذه الكلمة وفضائل هذه الكلمة؟ معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. قد يقول قائل: ونحن لا نصلي إلا لله، نحن نصلي ربنا وبنذكر الله عز وجل وبنذهب للعمرة لله، فهذا فهم قاصر للعبادة. العبادة أشمل وأوسع من ذلك، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله عز وجل من العبادة، كل ما يحبه الله عز وجل من العبادة. العبادة تعريف عبادة كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالخوف عبادة، فلا تخشى إلا الله. طلب الشفاء عبادة، لا يقدر عليه إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، لا تقدم العبادة إلا الله من الخوف والرجاء والمحبة والنذر. والله عز وجل ما من لحظة تمر بك إلا ولله عز وجل له عليك فيها حق وواجب، ما من لحظة إلا والله عز وجل له فيها حكم. حتى إذا أردت أن تقضي الحاجة في دورة المياه يقول لك الشرح: ادخل بالرجل اليسرى واخرج بالرجل اليمنى، وقل كذا إذا دخلت، وقل كذا إذا خرجت. بل في أدق الخصوصيات إذا أراد الرجل أن يعاشر أهله الشرح له أحكام في هذا الوقت. ما من لحظة تمر بك منذ أن تستيقظ إلى أن تنام إلا وللشرع فيها حكم. ولذلك هذا يبين لك معنى العبادة الصحيح، يبين لك ضلال وجهل وبعد من يقول هو الدين ماله مال التجارة والاقتصاد، هو ربنا ماله مال السياسة. هذه الكلمات إن قالها الإنسان معتقد لهذه الكلمات يكفر بها. إذا اعتقد الإنسان أن الله عز وجل وأن الدين لا علاقة له بأمور الاقتصاد والتجارة والزواج ومعاملات الناس، واعتقد ذلك وأن الدين داخل المسجد فقط يكفر ذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليست العبادة والصلاة فقط ولا الصيام، إنما هذه أمور أصناف من أصناف العبادات. الزكاة، الحج، إماطة الأذى، الإصلاح بين الناس، خفض البصر، قراءة القرآن، كلها أمور من العبادات. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إن الحب والبغض أعمال قلبية. الحب لو أن إنسان يحب الخير للمسلمين بقلبه يؤجر على ذلك. إنسان يتمنى أن تنتكس أن ينتكس الإسلام أهله يأسم ذلك، مع أننا لو أخذنا هذا القلب وقمنا بإجراء إشاعة أشعة لن نجد في القلب لا حب ولا كراهية. أمور لا ترى، الحب لا يرى ولا يشم، ومع ذلك هو عبادة من العبادات، المحبة، الخوف، الرجاء. فالمقصود من كلامي أن العبادة ليست الصلاة فقط. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. محمد رسول الله، ما معنى هذه الكلمة التي نكررها دائما؟ أي لا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل يؤخذ من قوله ويرد، مهما علا ومهما ارتفع قدره في العلم أو في العبادة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال نوح ابني يا بني إني موصيك، فقاصد عليك الوصية، أوصيك بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة، ما خلق الله الخلق إلا من أجل هذه الكلمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسل الله الرسل إلا من أجل هذه الكلمة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهي مفتاح الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة لها فضائل كثيرة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ففي مسند إمام أحمد من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من ختم له بهذه الكلمة لا إله إلا الله سبب النجاة من النار. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، خرجت من النار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سبب لتحصيل الحسنات. ففي الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كأنما أعتق رقبة، وكتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات، وكانت له حرز من الشيطان. لا إله إلا الله أحسن الحسنات، أحسن الحسنات. ففي جامع الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على أمر يقربني من الجنة. سؤال واضح من معاذ بن جبل: دلني على أمر يقربني من الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسأت فأحسن، إذا فعلت سيئة فأتبعها حسنة، إذا أسأت فأحسن. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من أنفع الأشياء للناس في هذه الأيام، هذا يقوله في القرن السابع شيخ الإسلام ابن تيمية، في القرن السادس يقول هذا الكلام، فكيف لو رأى أحوال الناس في هذه الأيام؟ قال: إن من أنفع الأشياء للناس فعل الحسنات، فعل الحسنات. لماذا؟ لكثرة السيئات التي نقع فيها. فما من مكان تمشي فيه، وما من مجلس تجلس فيه إلا وتتعرض لفعل المعصية. والمعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله. فعلى العاقل أن يبذل من فعل الحسنات طاعة قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فمعاذ بن جبل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أبو ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على أمر يقربني من الجنة، فقال إذا أسأت فأحسن، إذا فعلت سيئة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا فعلت سيئة فأتبعها حسنة. فقلت يا رسول الله، أبو ذر، فقلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحسن الحسنات لا إله إلا الله. وفي جامع الترمذي أيضا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. وفي الترمذي أيضا قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة. نوح يقول لابنه وآمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ثم قال وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده صلاة الخلق، هذه الجمادات تسبح الله، هذا الخشب يسبح الله، هذا الحديد يسبح الله، البهائم تسبح الله. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن فيهن، وإن من شيء، يعني كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفهمون تسبيحه، ولكن لا تفهمون التسبيح. وقال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقال تعالى يا جبال أوّبي معه والطير، هذه الأشياء الجبال تسبح الله، وهذا ما فهمه الصحابة من هذه الآيات. وفهمه أهل العلم، يقول عبد الله بن مسعود كما في البخاري كنا نسمع تسبيح الطعام وهو في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أخرج ابن السني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم تستقل فيه الشمس إلا ويسبح الله كل شيء إلا الشياطين وعتاة بني آدم. قال يا رسول الله معتة بني آدم؟ قال شرار الخلق. الجمادات تسبح الله، الحيوانات تسبح الله. قال عمر صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنها تسبح الله. سبحان الله، الحمير والبقر والمواشي لا حقوق في شريعة الله، لا يجوز لنا أن نضرب البهائم على وجوهها، هذا هو الإسلام، فإنها تسبح الله. بل قال الصديق رضي الله عنه ما صيد صيد الرسول الذي يصاب ويقع في الشرع، قال أبو بكر الصديق وهذا سالف عنه ما صيد صيد إلا بتركه للتسبيح، إلا بتركه للتسبيح. وقال عبد الله بن المبارك ألا تستحي أن يكون الثوب الذي تبتليه أكثر ذكرا لله منك؟ هذه الدواب وهذه الأشياء تسبح الله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما بسأل كل ما في السماوات وما في الأرض. قبل شيخ الإسلام ومن بعده شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده ابن كثير في التفسير أن الجمادات تسبح الله، واستدل بهذه الآية. قال نوح ابنه وأوصيك بسبحان الله فإنها صلاة الخلق وبها رزق الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا هو صلى الله عليه وسلم يقول للدين وأوصيك سبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق وبها يؤخذ الخلق. هذه الكلمات السهلة اليسيرة سبحان الله وبحمده التي هي صلاة الجمادات والحيوانات، نحن إذا أكثرنا من هذه الكلمات حصلنا الأجور العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في آخر حديث صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي، والشمس تطلع على ماذا؟ على الدنيا وما فيها، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. هذه الكلمات سبب لغفران الذنوب ورفع الدرجات. في سنن الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وفي يد غصن شجرة، فنفض الغصن هز الغصن فتساقط الورق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تنفض الخطايا، تسقط الخطايا، لا تنفض الخطايا عن بني آدم كما ينفض الشجر الورق، كما يتساقط الورق من على الشجر تتساقط الذنوب عن بني آدم بهذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بل هي غراس الجنة. ففي مسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا هريرة يطرس غرسا يزرع، فقال: يا أبا هريرة ماذا تصنع؟ قال: يا رسول الله أغرس غرسا. قال: يا أبا هريرة ألا أدلك على غراس أفضل من ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر غراس الجنة. وفي سنن الترمذي من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسريتي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد أبلغ أمتك السلام وأبلغهم أن الجنة قيعان طيبة، خصبة التربة قيعان طيبة، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الطيبة وقاية من النار. في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله أجاء العدو إلى المدينة؟ قال: لا، خذوا جنتكم من النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن المعقبات وهن الباقيات الصالحات. بل أعجب من ذلك في مسند البزار في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة الجنة. كم من الحسنات الضريبة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث سعد بن أبي وقاص يقول: أيعجز أحدكم أن يكتب له ألف حسنة؟ قال: كلنا يحب أن يكتب له ألف حسنة. قال: يسبح الله مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويمحى عنه ألف سيئة. كم تأخذ هذه الكلمات سبحان الله سبحان الله سبحان الله مئة مرة. ربما لو أنك تسكن في آخر الشارع مجرد أن تذهب إلى بيتك تستطيع أن تقول مئة مرة سبحان الله، فيكتب لك ألف حسنة ويمحى عنك ألف سيئة. كم من الحسنات مضيئة. وهذا اللسان، هذا اللسان إما أن تحصل به ملايين الحسنات وإما أن تحصل به السيئات. فعل فلان وباع فلان وفلان اشترى وفلان فيه وفلان كذا وسب وغير ذلك، وإما أن تكسر من هذه الكلمات الطيبات فتحصل الحسنات. فقال نوح لابنه: أوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. الشرك أيها الإخوة، إن الإنسان الموحد تحت المشيئة مهما جاء يوم القيامة بالحق السيئات، مهما أتى بسيئات فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما الذي لا يأتي بالتوحيد يوم القيامة، الذي لا يأتي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لن يقبل منه يوم القيامة، صرفا ولا عدلا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. علينا أن نعتقد هذا الاعتقاد، لن ينجو يوم القيامة ولن يخلد في النار إلا صنف واحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما من كفر بمحمد وأشرك من يهود أو نصارى أو غير ذلك من أهل الفلل الباطلة، هؤلاء ليس لهم نصيب في الجنة. قال تعالى: حتى ولو قدموا من الطعام، حتى ولو قدموا من المساعدات، حتى ولو سجدوا لله على دينهم، حتى ولو صاموا، حتى ولو فعلوا. لماذا؟ قال تعالى: ولقد أوحي إليك، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلن ينجو يوم القيامة إلا من أتى بهذا الجواب: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وإن عذب في النار على معاصيه وإن قهر. قال: وأنهاك عن الشرك، وأنهاك عن الكبر. الكبر أول معصية عصي الله عز وجل بها في الأرض. إبليس تكبر فطرد من رحمة الله. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الكبر كبير من الكبائر، إياك أن تتصف بها. هذه وصية نوح أيها الإخوة، اختصرناها حتى لا نطيل عليكم. الفوائد المأخوذة منها، من هذه الوصية: أولا، أن الإنسان لا يعامل بهيئته وبماله وبملابسه، إنما يعامل بتقواه وبقربه من الله. فمن كان أقرب من الله كان قريب من قلوبنا وإن اختلفنا معه، وإياك أن تعادي أحد بسبب أفكار أو مذاهب سياسية أو اتجاهات فكرية، إياك أن تعادي أحد. ورحمة الله على أحد السلف حين قال: لا تعادي أحد قبل أن تعرف ما بينه وبين الله. فإن كان وليا لله فاعلم أنك لن تنتصر عليه، وإن كان عدوا لله فقد استرحت منه، فإياك أن تعادي أحد من الصالحين. هذه الفائدة الأولى من هذا الحديث. الفائدة الثانية من هذا الحديث فضيلة لا إله إلا الله. علينا أن نكسر من هذه الكلمة لا إله إلا الله، فهي أفضل الحسنات. كذلك من الكلمات الطيبة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كذلك علينا أن نعلم أن من أخطر الأشياء على الإنسان الكبر، وقبل ذلك الشرك. نسأل الله عز وجل أن يأخذ نواصينا إلى الهدى. اللهم خذ نواصينا إلى الهدى، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم من أراد لمصر سوءا فعليك به يا أرحم الراحمين. اللهم من خرج لنصرة هذا الدين فانصره، ومن خرج لفضل بتخريب البلاد والطعن في الدين، وخرج بطرا ورئاء وكبرا لإزاء أهل الإسلام، فعليك به يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا. اللهم عليك بأعداء هذه البلاد، اللهم عليك بهم يا أرحم الراحمين، اللهم عليك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم نحن مساكين ضعفاء لا نستطيع أن نفعل شيء، ولكنك يا أرحم الراحمين تعلم من يخطط ومن يدبر لإزاء أهل الإسلام. اللهم عليك به يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.